اللي يوصي بما يخالف الشرع ينكر عليه بين له غلطه ليس له الا الثلث. لهذا لما اوصى بالعبيد السته تقول وليس لهما غيرهم جزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم اطاع بينهم فاعتق اثنين وارقى اربعا لانه ليس لهم من ماله الا الثلث لمرضه ليس له الا الثلث ووصيبه. نعم نعم وحدثنا محمد بن مهال الضرير واحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زرعي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بن حبيب علية وحماد. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن النبي عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال على أحد الأقوال مشهور فيه الفقهاء السبعة مشهور منهم لكن على أحد الأقوال السابع. نعم وهذا هو الحق فإنه سبحانه لم يزل خلاقا رزاقا عليما قديرا يفعل ما يشاء ويفعل ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى فلم يزل بصفاته جل وعلا أزلا وأبدا هو الحي القيوم يتكلم إذا شاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته العظيمة موجودا موجودا موصوفا بها سبحانه وتعالى. نعم هذا فيه خلاف مشهور فيه أن أن المفروض أول ما خلق الله القلم قال له صلى الله عليه وسلم في أول خلق وليس هو الأول. وقيل المعنى أن أول ما خلق الله القلم مما هو مشاهد للناس السماوات والأرض وأشبه ذلك. نعم. والكلام على قيام الأمور على قيام الأمور الاختيارية بذاته منسوخ في موضع آخر. وإذا كانت صفة النبي المحجب مرافقة له فالحدود لم يكن أن تكون نبيا مثله فكذلك صفة واختيار مثله إذا كانت صفة لم يلزم أن تكون إلها مثله فهؤلاء ولما قال أولئك يمتنعوا تعدد القدير قال هؤلاء يمتنعوا تعدد الواجب وأما قوله حمد وأما قوله إن كلا أجراه محتج فهذا حق وقمن فيما سواه عالم إلا الله وهو علاج كرد ومقصود ما تقدم بيان أن الله عز وجل بصفاته كلها هو الواجب الوجود وهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى فليست صفاته مفصلة عنه بل هو لم يزل سبحانه وتعالى خلاقا ورزاقا عليما قديرا من سائر صفات سبحانه وتعالى وبصفاته صار إلها يعبد جل وعلا ومستحق العبادة فليست صفاته منفصلة بل الذات بالصفات هو الله وحده سبحانه وتعالى هو الإله الحق العليم القدير السميع البصير القادر على كل شيء هو بصفاته سبحانه هو إله العالم جل وعلا وما سواه مخلوق مربوب فالصفات لا تنفصل عن الموصوف والذات لا تجرد فإن ذاتا مجردة عن كل الصفات لا وجود لها فالذات لا وجود لها من الصفات لا بد أن يكون من حياة غيرها من الصفات فلا يمكن أن يقال ذات مجردة حتى المخلوقات لا بد لها من صفات فالمقصود أنه سبحانه وتعالى هو الخلاق الرزاق الإله الحق بصفاته سبحانه وتعالى صفات كماله ومن جرده عن الصفات المعتزلة وأشباههم والجهمية جردوا عن أسماء والصفات فقد وصفوه بالعدم وأنكروا بها بكلية نسأل الله العافية لأن يضيع ذات لا صفة لها لا وجود لها نسأل الله العافية نعم وأما قوله إنه واحد ليس وأما قوله فإن كل ما سواه محدث فهذا حق والضمير فيما سواه عائد إلى الله وهو إله برب مظهر أو مظهر دخل في مسمته صفاته وهي لا تخرج عن مسمى أسمائه فمن قال دعوت الله أبته فهو إنما دعا الحي القيوم العلي القدير المصروف بالعلم سبحان الله سبحانه وتعالى قوله انه واحد وليس بجنس فان اراد بالواحد ما اراده الله ورسوله بقوله والهكم اله واحد وقوله وهو الله الواحد القهار ونحو ذلك فهذا حق وان اراد بالواحد ما تريده الجهميه صفات الصفات من انه ذات مجرد عن الصفات فهذا واحد لا حقيقه له من خالد وانما يقدم في الاذهان لا بالايات ويمتنع وجود الصفات عن الصفات ويمتنع وجود الحج عن المسلمين لا حياه له ولا علم ولا قدره فإن ذات مجردة لا حقيقة لها ولا وجود لها فالعقل لا يثبت ذات مجردة وقول حي قيوم فلا حياة ولا قيومية مثل قول الفرانقة صلاة وليس معنى الصلاة صلاة من مناجاة خواصهم والصوم كتب أسرارهم فيفسرونها بشيء لا حقيقة لها وليس المراد منها معناها تفسرها بغير حق ثم قال الفرانقة فسرت الأشياء بغير حقائقها وكذلك قوله ليس بجسم لا بد فيه إيمان من يراد به المرتب الذي كانت أجزاؤه مفرقة بالناس أو ما يقابل التفريق والانفصال ما يقبل التفريق والانفصال أو المرتب من مادة وصورة أو المرتب من مادة وصورة أو المرتب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفرده والله تعالى مريده عن ذلك كله او كان متفرقا فالسماح او ان يقبل التفريق والسجيه التي هي مفارقه بعض الشيء بعضا وانفصال عنه او غير ذلك من الترتيب الممتنع عليه وقد يراد بجسمه ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم بالصفات وهو أو تعالى يرى بالآخرة وتقوم بالصفات ويشار ويشير إليه الناس عند الدعاء ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم فإن أراد بقوله إليه بمثل هذا المعنى قيل له هذا المعنى الذي تصدم فيه بهذا القصد معنى ثابت في صحيح المنظور وصريح المعقول وأنت لم تكن دليلا على نفيه وأن اللفظ فصفات نفيا وإثباتا فليس بالكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ مثل في صفات الله تعالى لا نفي ولا إثباتا كذلك لفظ الجواهر والمتحرك وكذلك لفظ الجوهر والمتحجج ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام الوحدة فيها نفي وإثباتا يعني هذا مما احدث ارباب الكلام الذميم الذي الجسم او اثبات الجسم لانه كلام مجمل فالمراد به نفي الصفات وابطاء الصفات فلهذا لا يجب اثباته ولا نفي فلا يقال جسم ولا يقال جسم لانها لم يجد الصفات وانما وردت بالذات فيثبت لله ذاته وصفاته سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم سميع بصير قادر على كل شيء أما ليس بكذا ليس بجوهر ليس بعرض وليس بجسم هذا مما أحدث هذا الكلام وهو يشمل الحق على باطلة فلهذا لا يجوز لا نفيه ولا إثباته بدعة إطلاقه نفيا إثباتا بدعة إنما الواجب إطلاق الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يقال هو السميع والبصير والحي القيوم والخلاق العليم كما جاء في النصوص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء كما جاء في النصوص اما ان زاد بشيء زاد شيء لم يكن مكفوف مما يوحى الباطل هذا هو الجملة كقوله ليس بجسم ليس بجوهر ليس بعرض بل هو جسم وجوهر كل هذا لم يفرق النصوص بنفيه ولا باثباته فلا ينفيه ولا اثباته بل يسقط عنه ولا ينفى لانه يحتمل حقه وباطله وما كان يحتمل حقه وباطله لم يجب نفيه ولا اثباته بل يجب الاقتصار على ما جاء في النصوص من اثبات الصفات التي جاءت في النصوص ونفي ما نفى النصوص من نفي الولد والصاحبة والكفو والمثل نعم نعم يظن الجزء الفرد الصحيح لا ينقسم يعني الجزء الصحيح قائم بنفسه بزعمهم لا ينقسم لصغره وحقارته والعرض الذي يقوم بغير العلم والضحيح والرضا وأشباه ذلك يسمون عرض وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك ولفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك كذلك المتحيز الذي يوصف بانه في جهه معينه يقصدون من هذا نفي استواء على العرش يكون متحيز حتى يخلصوا من ذلك الى انه ليس فوق العرش فيتحيرون بهذا ويخدعون الناس بهذا لينفوا علوه فوق عرشه واستواء على العرش هذا من ضلالهم وجهلهم وحيرهم الباطله نعم ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفي وإثبات وإن قال كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي فإنه لا يكون إلا جسم مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة قيل له هذا محل نزاع فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت لم تذكر على ذلك دليلا وهذا منتهى نظر النفاع فإن عامة ما عندهم أن تقوم بالصفات ويقوم أن تقوم بالصفات ويقوم بالكلام والإرادة والأفعال وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود وقد تنوع طرق أهل الإثبات فالرد عليهم والباب مادة ركن مادة الصورة المادة الخشب أو الحديد والصورة كونه بابا قائما يفتح ولا هكذا اشكال ذلك تسمية الترتيب لا وجه له. نعم نعم كلها نعلي ولا هذا. نعم نعم الحمد لله رب العالمين من خيله ومشايده الكلام الباطل والآراء فصل ومن خيله ومشايده الكلام الباطل والآراء المتعاكسة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار والزبد الذي يقذف به القلوب فصل ومن خيله ومشايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار والزبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب. قد تقال هذا من مكائد الشيطان ومن خياله الخبيثة ومن صده عن الحق أن يبتدئ العبد بكلام الباطل الذي يضره ولا ينفعه وأن يخوض بما يضره ولا ينفعه ويبتدئ بالآراء الفاسدة المتهافتة المخالفة للشرع فيشغله بها ويصده بها عن الحق. وهكذا الخيالات المتناقضة التي تسيئ إليه يظنها صوابا وهي صواب بقيعة لا حقيقة لها. فلو وفق وتمسك بالنصوص واشتغل بمعانيها استفاد كما استفاد اهل العلم والايمان. ولكن الشيطان يصد اولياءه ومن مال اليه ومن اطاعه في بعض الامر يصده عن الحق في هذه الاشياء بكلام باطل بني على اسس باطله كما فعله الكلام وباراء فاسده لا ذهب الى لها ولا اساس لها وبخيالات يتهيرها الانسان ويتوهمها تتناقض ويقوم بعضها بعضا. فينبغي للعاقل ان يحذر هذا كله وان يكون اشتغاله بما ينفعه يشتغل من الكلام بما ينفعه لا بالاراء الفاسده والخيالات المتناقضه وكلام الباطل بل يقبل على كلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلم الموفقين الذين يدعون الى الحق ويشرحون النصوص بما يوافق الحق ويدعون الى الاخذ بها والتمسك بها. هؤلاء هم الذين يستفاد منهم وهم الذين يهدون الى الحق ويوصلون اليه. قد تقاذفت بها أموات الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تلتوا الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال فهم إليه يحاكمون وبه يتخاصمون فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ومن كيديهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن وأحالهم على منطق يونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن القرآن وقال لهم تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذان ومرت عليها القرون والأزمان فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان كأفراد الشعرة من العجين. ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في أنواع الأباطيل والسرات وفتح لهم أبواب الدعاوي الهائلات وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وقلوبه من كل شيء حتى ينتفش به الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل وخيله لله. هذا جزاؤه لما عرضوا عن كتاب السنة وجعلوا بزعمه في الجزهيد وفي الدنيا وأقبلوا على جهات النفوس والصيام والخلوة والذكر الذي لم يشرعه الله وعرضوا عن القرآن والسنة فبدى لهم الشيطان فزين لهم الباطل ونبك في قلوبهم أنواع الضلالات حتى أفضى بهم هذا إلى أن تركوا القرآن والسنة بكلية. وقالوا بعد ذلك حدثني قلبي عن ربي جعل الأوهام التي تأتيه من الشياطين أحالها عن الرب عز وجل هذوها وتمسكوا بها وهجروا القرآن والسنة نسأل الله العافية. نعم حتى أفضى بهم هذا إلى وحدة الوجود إلى أن يقول بعضهم ما في الجبة إلا أنا إلاه يعني إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية. الرسول أفضى بهم هذا إلى أنواع من الكفر والضلال والفساد والبدع. وخيله للنفس حتى طريق النجاة وطريق العصمة وطريق السلامة بالإقبال على القرآن العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا وإيمانا وعلى السنة المطهرة بالعناية بها وحفظ ما صح منها والعمل بها واعتقاد ما دلت عليه فهي حجة وقائمة في النصوص التي فيها السعادة والخير لمن تمسك بها وأخذ بها. نعم. وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعياما فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة ولكم القشور ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخا من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النار ثم حالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهديان وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. ومن أنواع مكايده ومكره أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومن هاهنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض وكذلك ولا يلقاهم إلا بالعبوش والإعراض، وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاض الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس فشرهما. ومن مكائده المقصود من هذا الحذر من البساط المنساط والمجالسه لاهل البدع وحسن الخلق معهم والانبساط اليهم والتحدث معهم، فان هذا يجرك الى بدعتهم وضلالهم ويطمعهم فيه. هذا غير الدعوه الى الله، هذا اذا لم تنتقيهم الدعوه ولم يجد فيهم التوجيه والارشاد. وهكذا الانبساط الى المردان وحسن التحدث معهم والانبساط الى النساء، فان هذا يجر الى الفساد والشر والفواحش، يجب الحذر منها غايه الحذر. اللهم الا من باب الدعوه فقط والارشاد والانكار المنكر. اللهم استعان، لا حول ولا قوه الا بالله. ومن مكايده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس، ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرأوا عليك وتسقط عيبتك من قلوبهم فيحرم. هذا مكايد خبيث، هذا مكايد خبيث، أن تلقى الفقراء والمساكين وطلاب العلم ونحو ذلك بوجه مفهد عبوس حتى لا تطمعوا فيه وفي مجالستك وفي سؤالك وفي كذا وفي كذا، نسأل الله السلامة. أما النساء والمرجان فيرى أن تلقاهم بوجه منبسط ولسان حلو والمجالسة واندماج معه ومع البدع حتى تصابوا بشرها، تلك الوحي والبدع. فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك البشر مع المردان والنساء والبدع وبالاكفرار والبوس مع الفقراء والمساكين وطلاب العلم ونحو ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. ومن مكائده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيل إليك أن ذلك تعريضا لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك، فيزول جاؤك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك، ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وإهانة نفسك لهم، ويخيل إليك أنك تعزها بهم وترفع قدرها بالذل لهم، ويذكرك قول الشاعر أعين لهم نفسي لأرفعها بهم، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. وغلط هذا القائل فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه بخلاف المخلوق، فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليه ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة. تعالى من كيده وكذا غفر الله المؤلف غفر الله المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولا قوة إلا بالله. نعم. لا يجوز خلوة إلا بالله. إن اللهم إلا كائن أحسن خلوة ليس معها يعني خطر الشر. خلوة عامرة لإنكار المنكر أو لإرشاده إلى طريق يعني عامة ليس فيها استقرار ولا ثم كل الأصل فيها لا تجوز هذا الأصل جميل في خبر الله هذا الأصل وإذا أراد تعليمه لا يكون معه لا يكون وحده يكون معه قائد حتى لا يقع الشيطان فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم كل ما كان جميل كان الشر أخطر كل ما كان هم أطلقوا لكن مرادهم من الذي يشتري الشر وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى الذقن إلى الذقن عرضا إلى فروع الإذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة وواجبه التسمية مع الجفن مع الجفن مع الجفن ونواقبه تماما يقول الله رحمه الله تعالى وأما فروضه يعني فروض الوضوء تقدم شروط الوضوء عشرة قدم ذكرها وهذه فروض الوضوء يقول له فروض وضوء الصلاة له فروض ستة غسل الوجه الأول غسل الوجه يذكر فيه المضمضة والاستنشاق فإنهما قرضان داخل عليه الوجه وحده طولا من ملابس شعر الرأس إلى الذقن من أعلى ملابس شعر الرأس ومن أسفل الذقن ومجمع اللحية وعرض إلى فروع الأذنين هذا الوجه هذا يغسل الوضوء والأذنان من الرأس واصل اليدين الى المرفقين هذا الثاني يعني معنى العلام معنى معه يعني معنى المرفقين يغسلهما مع المرفقين حتى يقع في العرض والثالث مسح جميع الراس يعني منابر مع الاذنين والرابع غسل اليدين مع الكعبين يعني مع الكعبين هذا مغسولات والدليل على هذا قوله جل وعلا والخامس والسادس التطهير والموالاة والدليل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فذكر الأربعة عن ربها سبحانه وتعالى فدل على فضيلتها ورتبها هكذا يعني المرجوع بين المغسولات فدل على وجوب الترتيب الوجه ثم اليدان ثم الراس ثم الرجلين والموالاة لان الرسول وضع مواليا وهو الموسل للقران والموضح لمعاني القران فعلينا ان نتوضا كما توضا ولهذا قال دليل تقدير قوله صلى الله عليه وسلم نبدا بما بدا الله به والاخر ابدا بما بدا الله به جاء له الخبر باعداد الامر وهو مسلم الصحيح الذي لما سعى واتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فما بدأ الله به قولا وذكرا نبدأ به عملا فالله بدأ بالوجه فنبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين وذي الموالاة حسب باللمعة اللمعة البقعة التي خالف ما غسل البقعة التي لم يوضع عليها الماء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ وبقي في قدمه لمعة يعني قطعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة إذا كانت الموالاة غير شرط لقال له اغسل اللمعة فقط ويكفي لما أمر بإعادة الوضوء والصلاة دل ذلك على أن لا بد من الموالاة. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم رأى وهو بقدر الهلال فأمره أن يحيى الوضوء في حديث آخر أمره أن يعيد الصلاة والوضوء، فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة في الوضوء، وأنه إذا بقي في قدمه لمعة أو في يده قد طال الفصل بينه يعيد. أما إذا كان الفصل قريبا حديث عن الهمومة بعد أبطأ ما نشبت أعضاؤه فإنه يكفي إصلاح ما فيه اللمعة، إذا انتبه على وضوءه أن القدم فيها لمعة كانت اليمنى غسل اللمعة ثم عاد غسل اليسرى، وإن كانت اليسرى اكتفى بالأسلام أو انتهى الموضوع إذا كان ذكر ذلك قريبا ما بعد طال الفصل ما بعد نشبت أعضاؤه في الحال، فإنه يقصد معناه في العموم الذي يجيه وما بعده يعيد ما بعده، وإن كان في اللمعة في القدم اليسرى قتلها وانتهى، وإن كان في اليمنى قتل اللمعة ثم قتل اليسرى عاد قتل اليسرى ويكون قد أقصر. وواجب هذا الوضوء التسمية مع الذكر مع التذكر، هذا عند نعمة العلم. قال الجمهور التسمية سنة فقط لما رأوا عنه صلى الله عليه وسلم قال لولا لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. قالوا هذا يدل على أن التسمية واجبة، لما له الوضوء إلا بالتسمية دل على وجوبها، لأن الله سبحانه ورسوله لا ينفيان اسم مسمى الشرع إلا لتتبع لواجباته، فلما له الوضوء لمن لم يسمي دل على وجوبها. والحديث هذه ضعف ومقال لأهل العلم، لكن ينبغي لكل حال التسمية في أول، لأن الداخل في الحديث كل أمر الجبال لا يقول بسم الله أو أبتر أو أجدر، ينبغي أن يسمي الله أخذا بهذه الأحاديث، ولا ينبغي للتعمد تركها، فإن نسي أو جهل فلا حرج، وما تم أو ما ذكر اسم الله عز وجل جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. أما العمد فلا ينبغي للتعمد، وإن تعمد ذلك فعاد له اختيارا عند بعض أهل العلم. فالحاصل أنه يشرع له التسمية عند ابتداء في يديه يتوضأ يسمي الله عند غسيل يديه ويسمي الوضوء، هذا هو هذا في السنة، هذا هو مشروع المسلم. إن الله أعلم. إخلاد الجمهور الصحيح بين على الاحتياط يعني يحفظ الدرس، لكن الغالب ما يثق هذا الا جاهل، هذا الجاهل ولا يثق هذا ولا يثق الحمد لله. سمع حضرتك الفريق نعم حضرتك الحمام من يسمي حلقه في يديه ثواني فيبغى يسلي شراء قبل الجنه بعيده لا بد من الإعادة. نهاية الدرس الخميس 13 من صفر عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.